اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم مرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في هذه اللقاءات التي سنتدارس فيها إن شاء الله تعالى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذه الدراسة، وأن يرزقنا التأسي والاقتداء والاهتداء بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإن هذا بارك الله فيكم هو المقصود من دراسة السيرة. المقصود من دراسة السيرة هو حصول التأسي بصاحب هذه السيرة الزكية العطرة صلى الله عليه وسلم، كما أمر الله عز وجل في قوله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إن شاء الله تعالى سنتحدث في هذا الدرس الأول عن نسب الرسول صلى الله عليه وسلم وميلاده ورضاعه وكفلائه بعد وفاة أبيه على نبينا صلى الله عليه وسلم. وقد يتسع الوقت فتزيد بعض العناصر، وقد يضيق الوقت فتقل بعض العناصر، لكن هذا ما نريد أن نتحدث عنه إن شاء الله تعالى في هذا الدرس الأول من هذه الدروس المباركة إن شاء الله في سيرة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وقبل أن نبدأ في ذكر العناصر التي أشرنا إليها في هذا الدرس، أرى أن نذكر شيئا من فوائد دراسة السيرة بعد أن لمحت إلى المقصود الأعظم منها، فأقول وبالله تعالى التوفيق: إن خير ما يتدارسه المسلمون ولا سيما الناشئون والمتعلمون ويعنى به الباحثون والكاتبون دراسة السيرة المحمدية، إذ هي خير معلم ومثقف ومهذب ومؤدب، وهي آصل مدرسة تخرج فيها الرعيل الأول من المسلمين والمسلمات الذين قلما تجود الدنيا بأمثالهم. ففي السيرة ما ينشده المسلم وطالب الكمال من دين ودنيا وإيمان واعتقاد وعلم وعمل وآداب وأخلاق وسياسة وكياسة وإمامة وقيادة وعدل ورحمة وبطولة وكفاح وجهاد واستشهاد في سبيل العقيدة والشريعة والمثل الإنسانية الرفيعة والقيم الخلقية الفاضلة. لقد كانت السيرة النبوية مدرسة تخرج فيها أمثل النماذج البشرية، وهم الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، فكان منهم الخليفة الراشد والقائد المحنك والبطل المغوار والسياسي الداهية والعبقري الملهم والعالم العامل والفقيه البارع والعاقل الحازم والحكيم الذي تتفجر من قلبه ينابع العلم والحكمة، والتاجر الذي يجول أو يحول رمال الصحراء ذهبا، والزارع والصانع اللذان يريان أو يريان في العمل عبادة، والكادح الذي يرى في الاحتطاب أن يحمل الحطب من الصحراء ويبيعه عملا شريفا يترفع به عن سؤال الناس، والغني الشاكر الذي يرى نفسه مستخلفا في هذا المال الذي بين يديه ينفقه في الخير والمصلحة العامة، والفقير الصابر الذي يحسبه من لا يعلم حاله غنيا من التعفف، وكل ذلك كان من ثمرات الإيمان بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبهذا كانوا الأمة الوسط وكانوا خير أمة أخرجت للناس. لقد كان السلف الصالح من هذه الأمة الإسلامية يدركون ما لسيرة خاتم الأنبياء وسير الصحابة النبلاء من آثار حسنة في تربية النشء وتنشئة جيل صالح لحمل رسالة الإسلام والتضحية في سبيلها بالنفس والمال. فمن ثم كانوا يتدارسون السيرة ويحفظونها ويلقنونها للغلمان كما يلقنونهم السور من القرآن، كما روي عن زين العابدين علي بن الحسين رضي الله عنهما قال: كنا نعلم مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نعلم السورة من القرآن. فما أجدر المسلمين في حاضرهم رجالا ونساء وشبابا وشيبا أن يتعلموا السيرة ويعلموها غيرهم ويتخذوا منها نبراسا يسيرون على ضوئه في تربية الأبناء والبنات وتنشئة جيل يؤمن بالله ورسوله ويؤمن بالإسلام وصلاحيته لكل زمان ومكان، والتضحية بكل شيء في سبيل سيادته وانتشاره. لا يثنيهم عن هذه الغاية الشريفة بلاء وإيذاء ولا إطماع وإغراء. ولسنا نريد من دراسة السيرة النبوية، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسير الرعيل الأول هم الصحابة الكرام، لسنا نريد من هذه الدراسة أن تكون مادة علمية يجوز بها طلاب العلم في المعاهد والمدارس والجامعات الامتحان، أو الحصول على الإجازات العلمية، أو أن تكون حصيلة علمية نتفيهق بها ونتشدق في المحافل والنوادي وقاعات البحث والدرس وفي المساجد والجوامع كي نحظى بالذكر والثناء وننزع من السامعين مظاهر الرضا والإعجاب. ليس هذا هو المقصود من دراسة السيرة، ولكن نريد من هذه الدراسة أن تكون السيرة مدرسة نتخرج فيها كما تخرج السادة الأولون، وأن نكون مثلا صادقة لصاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم في إيمانهم وعقيدتهم وفي علمهم وعملهم وأخلاقهم وسلوكهم وسياستهم وقيادتهم، حتى يعتز بنا الإسلام كما اعتز بالسابقين الأولين من الأنصار والمهاجرين، ونكون في حاضرنا كما كانوا هم خير أمة أخرجت للناس بشهادة رب الناس ملك الناس إله الناس سبحانه وتعالى، حيث خاطبهم بقوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فهذا هو المقصود أيها الأحبة من دراسة السيرة، أن نتعلم وأن نعمل ونتأدب ونتخلق وأن نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم في الصغيرة والكبيرة، في عبادته لربه ومعاملته للناس ومعاملته لأهله في بيته ولأطفاله وأحفاده وللصغير والكبير من عموم الناس أجمعين. وبعد أن عرفنا هذه الفوائد من دراستنا لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، نبدأ بذكر نسبه الشريف صلى الله عليه وسلم، فنقول: ذكر الإمام البخاري رحمه الله نسب النبي صلى الله عليه وسلم ف فقال: هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، وعد من آباء النبي صلى الله عليه وسلم نحو 20 أبا، وانتهى إلى عدنان. وهذا النسب الزكي متفق عليه بين علماء الأنساب إلى عدنان. قال الحافظ أبو الخطاب ابن دحية: أجمع العلماء على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما انتسب إلى عدنان ولم يجاوزه، يعني لم يتعده إلى غيره. وأما من بعد عدنان من آباء النبي صلى الله عليه وسلم فهم مختلف فيهم، مختلف فيما بعد عدنان. وإن كان النسابون اتفقوا على أن عدنان ينتهي نسبه إلى إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام، فإسماعيل هو جد النبي الأعلى، وقد انتقلت إليه منه بعض الصفات الجسمانية. ففي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر إبراهيم عليه السلام قال: وإنه لأشبه الناس بصاحبكم، وإنه يعني إبراهيم لأشبه الناس بصاحبكم. فالنبي محمد عليه الصلاة والسلام أبوه الأعلى إبراهيم الخليل عليه السلام. ولم يزل صلى الله عليه وسلم ينتقل من أصلاب الآباء الطيبين إلى أرحام الأمهات الطاهرات، ولم يمس نسبه من سفاح الجاهلية شيء، بل كان بنكاح صحيح على حسب ما تواضع عليه العرب الشرفاء حتى خرج من بين أبويه الكريمين. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. ورواه الترمذي في سننه بزيادة في أوله قال: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل. والمراد بالاصطفاء تخير الفروع الزكية من الأصول الكريمة، تخيرا مبناه الأخلاق الكريمة والفضائل الإنسانية السامية والطباع الفطرية السليمة. وينضم إلى ذلك بالنسبة إلى إسماعيل والنبي عليهما الصلاة والسلام اصطفاء النبوة والرسالة. وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد جرت سنته ألا يبعث نبيا إلا في وسط من قومه شرفا ونسبا، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام في الذروة من هذا كله، فما من آبائه إلا كان مليا بالفضائل والمكارم، وما من أم من أمهاته إلا وهي أفضل نساء قومها نسبا وموضعا، ولم تزل هذه الفضائل والكمالات البشرية تنحدر من الأصول إلى الفروع حتى تجمعت كلها في سلالة ولد آدم ومصاصة بني إبراهيم وإسماعيل محمد ابن عبد الله الأمين صلى الله عليه وسلم. وليس من شك في أن النسب الكريم إذا زانه الحسب العريق كان ذلك من أسباب الكمال ووراثة الصفات الخلقية والخلقية والخصائص النفسية والعقلية، أمر مقرر معلوم. وقد دل على هذه الوراثة قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي جاء يشكو أن امرأته وضعت غلاما أسود، والرجل الأب ليس أسود، فكيف يجيء الولد أسود من أب أبيض؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الذي كاد يشك في امرأته: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: وما ألوانها؟ قال: حمر. قال هل فيها من أورق، والأورق اللي لونه مختلط كده يعني؟ قال نعم. قال فأنى ذلك؟ إذا كانت إبلك حمراء وعندك جمل لونه كده مختلط كده أورق، فكيف جه هذا؟ فقال الرجل لعله نزعه عرق. قال صلى الله عليه وسلم فلعل ابنك هذا نزعه عرق. وقد ورث صلى الله عليه وسلم من آبائه كل المكارم وكل الفضائل في الجسم والعقل والدين والخلق والنسب والحسب عليه الصلاة والسلام. فهذا ما أردنا تعريفكم به من نسب النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن عرفنا النسب الشريف نريد نستوضح، هل النسب ينفع صاحبه إن لم يكن معه إيمان أو عمل صالح؟ نعم، النسب له مكانته عند العرب قبل الإسلام، وقد كان النسب والحسب هو المقدم على كل شيء. فلما جاء الإسلام أراد أن ينزع منهم الفخر بالحسب والنسب، وأن يبين لهم أن منزلة الناس عند الله سبحانه وتعالى إنما هي بالإيمان والدين. قال الله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وبينما النبي عليه الصلاة والسلام جالسا يوما وعنده رجل، مر رجل فقال عليه الصلاة والسلام لجليسه ما تقول في هذا؟ فقال هذا رجل من أغنياء الناس، هذا حري إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع، وإن قال أن يسمع لقوله. فسكت عليه الصلاة والسلام. ثم مر رجل آخر فقال عليه الصلاة والسلام جليس ما تقول في هذا؟ فقال هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا خير إن خطب ألا ينكح، وإن شفع ألا يشفع، وإن قال ألا يسمع لقوله. فقال صلى الله عليه وسلم مصححا المفاهيم، هذا أي الفقير خير من ملء الأرض مثل هذا. فلما نزع النبي صلى الله عليه وسلم من قلوب أصحابه الفخر بالحسب والنسب وتقدير الناس وتقييمهم بهذا الميزان، ورسخ الميزان الصحيح إن أكرمكم عند الله أتقاكم، بعد ذلك بيّن أن الحسب والنسب لا شك أن له أثر في حياة الناس وله قيمة في حياة الناس إذا صاحبها الإيه؟ الإيمان والتقوى. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها. فالحسب والنسب مع الدين لا شك أن له إيه؟ قيمة في حياة الإنسان وأثر في سلوكياته. أما إذا خلا الحسب والنسب من الدين ومكارم الأخلاق والعمل الصالح فلا قيمة له، فلا قيمة له. ولذلك جاء في الحديث من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه، من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وفي القرآن الكريم قال الله تعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ننتقل بعد ذلك إلى العنصر الثاني وهو ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول وبالله تعالى التوفيق، من المعلوم المشهور عند الصغير والكبير أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل، ولد عام الفيل. فهذا يعني شيء مشهور عند الصغار والكبار أن النبي عليه الصلاة والسلام ولد عام الفيل. فقبل أن نتحدث عن ميلاده عليه الصلاة والسلام ينبغي أن نعرف ما هو عام الفيل، وما هو هذا الفيل، وما قصته، وما الواقعة والحادثة التي نسب إليها هذا العام عام الفيل. فنقول وبالله تعالى التوفيق، قصة الفيل قصة مشهورة أرخ بها العرب لدلالتها على مزيد عناية الله تعالى ببيته الحرام. ذلك أن أبرهة الحبشي لما غلب على بلاد اليمن ورأى الناس يقصدون زرافات ووحدانا ورجالا وركبانا الكعبة البيت الحرام، قال أبرهة: إلى ما يقصدون؟ رايحين فين دول؟ ناس كل موسم رايحين، كل شهر مسافرين، رايحين فين؟ قالوا: إلى الكعبة بمكة يحجون. قال: وما هو؟ قالوا له: إيه هو الكعبة دي؟ إيه هي؟ بيقول هو: ما هو البيت هذا؟ قالوا: بيت ما الحجارة. قال: وما كسوته؟ قال: ما يأتي هاهنا من الوصائل، الوصائل ثياب مخططة يمانية بتكسى بها الكعبة قديما. قال: لأبنين بيتا خيرا من هذا البيت. فأراد أبرهة أن يبني بيتا يصرف به الناس عن قصد البيت الحرام للحج والعمرة، قال: لأبنين بيتا خيرا منه. فبنى لهم كنيسة بصنعاء وتفنن في بنائها وتزيينها، وسمى هذه الكنيسة القليس، وقصد بها صرف العرب عن التوجه إلى الكعبة. فعمد أعرابي من العرب أخذته الغيرة على الكعبة بيت الحرام، فذهب إلى هذه الكنيسة فقضى حاجته في داخلها، تغوط فيها. فلما علم أبرهة بهذا الفعل استشاط غضبا وعزم على هدم الكعبة، وصار في جيش جرار عظيم لا قبل لأهل مكة ولا للعرب كلهم به، أراد أن يهدم الكعبة. فتعرض له في الطريق بعض قبائل العرب، ولكنه تغلب عليهم، غلبهم، فقتل من قتل منهم وأسر من أسر. وعند مشارف مكة وجدوا إبلا لعبد المطلب ابن هاشم فاستقوها، خذوها. فذهب عبد المطلب إلى أبرهة، وكان عبد المطلب وسيما جميلا تعلوه المهابة والوقار، فأبرهة يعني عظم شأنه وقدره وأنزله منزلته وأكرمه. خير يا عبد المطلب، لماذا جئت؟ فقال: أنا جاي والله أقول لك الجمال اللي اتخذتها دي جمال، أنت اخذتها ليه؟ فقال أبرهة لعبد المطلب: أتكلمني في الإبل ولا تكلمني في بيت فيه عزك وشرفك وشرف آبائك؟ أنا جاي أهدم الكعبة اللي أنت بتفخر بيها تعتز بيها، سيب هذا الأمر الذي جئت له وتقول لي هات الجمال بتاعتنا؟ فقال عبد المطلب هذه الكلمة التي طارت في الآفاق وسارت مسار الأمثال: أنا رب الإبل وللبيت رب يحمي. أنا رب الإبل، أنا جاي أكلمك في الذي أملكه، أما البيت فله رب يحميه. ثم رجع عبد المطلب فأخذ بحلقة باب الكعبة ومعه نفر من قريش، وأخذوا يدعون الله تعالى ويستنصرونه أن يحمي بيته وأن يهزم أبرهة وجنده. وكان مما قال عبد المطلب متعلق بأستار الكعبة: لا هم إن المرء يمنع رحله فامنع رحالك، وانصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم أبدا محالك، إن كنت تاركهم وقبلتنا فأمر ما بدل. يا رب احنا مش قادرين ندافع عن البيت، والبيت بيتك، إن تنصره فهو بيتك، وإن كنت هتخلي بين أبرهة وبين البيت فالأمر يا ربي لك. ثم أرسل حلقة البيت وانطلق هو ومن معه من قريش إلى الجبال، هربوا في الجبال ينظرون ما أبرهة فاعل بالبيت. وكان في جيش أبرهة فيل عظيم، أدي عشان كده سميت إيه؟ القصة الفيل، حارثة الفيل. فصار كلما وجهوه إلى الطريق المؤدي إلى مكة أبى وبارك، كل ما الفيل الكبير هو جاي عشان يهد الكعبة يوجهه يخش مكة يبرك ما يتحركش. فإذا وجهوه إلى غير طريق مكة مشى وانطلق. ومع هذه الآية العظيمة التي رآها أبرهة أصر أبرهة وجيشه على هدم الكعبة، فما كان من الله عز وجل إلا أن أرسل عليهم طيرا أبابيل في مناقيرها وأرجلها حجارة صغار، فصارت ترميهم بهذه الحجارة ولكنها لم تصبهم كلهم، فكان من صادفه حجر تمزق جسمه ومات، وخرجوا هاربين يتساقطون بكل طريق ويهلكون بكل مهلك. ونكل الله بأبرهة وجيه شر تنكيل. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الحادثة في القرآن الكريم وأفرد لها سورة من قصار السور اسمها سورة الايه؟ سورة الفيل. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. فهذه سورة في القرآن تضمنت القصة وما أصاب هذا الجيش فيها، سورة الفيل. وقد أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذه الحادثة، حادثة الفيل، لما توجه سنة 6 من الهجرة إلى مكة للإيه؟ للعمرة، فصدته قريش ومنعوه من دخول إيه؟ مكة. فكانت الناقة التي يركبها عليه الصلاة والسلام يعني برضو بركت، كل موجهها برضو إيه؟ مش قادرة مشي. فقالوا خلأت القصواء، اسم الناقة، قال ما خلأت ولكن حبسها حابس الإيه؟ الفيل. ولذلك أجاب النبي صلى الله عليه وسلم قريشا إلى الصلح، على الرغم من أن الصلح كان فيه شروط الصحابة كلش إيه؟ راضين عنها، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام رأى في بروك الناقة وعدم دخولها مكة آية بتقول له إيه؟ إن عدم الدخول أفضل من إيه؟ من الدخول. هذه الحادثة التي أرخ بها العرب فقالوا يسمون إيه؟ عام الفيل. وفي ذلك العام ولد النبي عليه الصلاة والسلام. هذه القصة أو هذه الحادثة فيها دروس، دروس وعبر كثيرة جدا. ما هي الدروس التي نستفيدها من حادثة الفيل؟ أولا بيان شرف الكعبة، أول بيت وضع للناس، وكيف أن مشركي العرب كانت تعظم الكعبة وتقدسها ولا يقدمون عليها شيء. وتعود هذه المنزلة للكعبة عند العرب إلى بقايا من ديانة إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام. كذلك من الدروس التضحية في سبيل المقدسات والحفاظ عليها، فقد خرج كما أشرت بعض ملوك العرب إلى أبرهة ليصدوه، ولكن كما قلت غلب من غلب منهم وأسر من أسر. فالدفاع عن المقدسات غريزة في النفس، والتضحية عنها فطرة في الإنسان. كذلك في قول عبد المطلب سنخلي بينه وبين البيت، فإن خلى الله بينه وبين فوالله ما لنا به قوة، هذا تقرير دقيق لحقيقة المعركة بين الله وأعدائه. فمهما كانت قوة العدو وحشوده فإنها لا تستطيع الوقوف لحظة واحدة أمام قدرة الله سبحانه وتعالى وبطشه ونقمته، فهو سبحانه واهب الحياة وسالبها في أي وقت يشاء، فهو المحيي وهو المميت. كذلك رأينا تعظيم العرب لبيت الله الحرام الذي تكفل بحفظ وحمايته من عبث المفسدين وكيد الكائدين. قال العلماء كانت حادثة الفيل من شواهد النبوة ودلالة من دلالاتها، فإن الله سبحانه وتعالى حفظ البيت الحرام من أبرهة أن يهدمه لما اقتربت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم الذي سينشر التوحيد في مكة وسيرد العرب إلى ما كانوا عليه من دين أبيهم إبراهيم عليه السلام. نعم. وقد عرفنا أن الله تعالى حفظ البيت الحرام من أبرهة نعم الحبشي نعم، وقد سمعنا أن هناك حديث يقول أن يخرب الكعبة ذو السويقتين نعم من الحبشة، فمتى يكون هذا ولماذا لا يحفظ الله بيته من الرجل كما حفظه من أبرهة؟ نعم، الحديث يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة، السويقتان تسنية ساق، ساق وساق سويقتين، يقول عليه الصلاة والسلام يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة، يعني رجل نحيف خارص وسقته رفعتين جدا، حبشي برضو وأبرهة كان حبشي، هذا الرجل يتمكن من هدم الكعبة آخر الزمان وينقضها حجرا حجرا. سؤالك طيب، أبرهة الحبشي لما قصد هدم الكعبة الله أهلكه وجنده وحفظ الكعبة، طيب كيف يمكن الله عز وجل هذا الحبشي الآخر في آخر الزمان من هدم الكعبة؟ لماذا لا يحفظها كما حفظها من أبرهة؟ الجواب أن الله سبحانه وتعالى حفظ الكعبة من أبرهة وجيشه في ذلك الزمان لما كان ينتظر من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال الله فيه هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ليظهره على الدين كله، فحفظ الله البيت في ذلك الزمان من أبرهة لما أراد بالناس من الخير والرحمة كما قال في حق النبي عليه الصلاة والسلام وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أما ذلك الحبشي الآخر ذو السويقتين اللي هو في آخر الزمان يهدم الكعبة، فهدم الكعبة علامة من علامات الساعة الكبرى، علامة من علامات الساعة الكبرى، وللساعة علامات كبرى يقول العلماء كالعقد المنظوم، ساعة ما تظهر العلامة الأولى تلاقي العلامة الثانية والخامسة والسبعة والعشرة إيه وراها كده، ثم ينفخ في الصور وتنتهي الدنيا. ففي آخر الزمان، في آخر الزمان لما يقل أهل الخير ويقل أهل التوحيد ويبقى في الأرض شرارها كما قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة على أحد يقول الله الله أو يقول لا إله إلا الله، فلما لم يبقى في الأرض من أهل التوحيد أحد ولم يبقى فيها إلا شرارها فلم يعد لبقاء الكعبة إيه فائدة، فيسلط الله هذا الحبشي عليها فيهدمها ليزداد إثما بتلك الجريمة التي يرتكبها ويعذب بذلك في النار، والله تعالى أعلم. ننتقل بعد ذلك، بعد أن عرفنا لماذا سمي عام الميلاد عام الفيل، ننتقل بعد ذلك إلى الحديث عن ميلاده صلى الله عليه وسلم. فنقول إذا سألنا صغار المسلمين فضلا عن كبارهم اسم أبي النبي إيه؟ هيقول إيه؟ عبد الله بن عبد المطلب. واسم أمه؟ هيقول آمينة بنت إيه؟ بنت وه. يبقى قبل أن نتحدث عن المولود نتحدث عن زواج الإيه؟ الوالدين، من هو الوالد ومن هو ومن هي الوالدة وكيف تم هذا الزواج المبارك الذي نشأ منه خير خلق الله محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فنقول كان عبد الله ابن عبد المطلب شابا نسيبا جميلا وسيما قوي البنيان، فغدا مطمع الآمال وغاية الأمان من الكواعب الحسان من شريفات قريش، تطلعت كل امرأة حسيبة نسيبة ذات مكان في قريش إلى أن تحظى بالزواج من عبد الله ابن عبد المطلب. فرأى أبوه عبد المطلب شريف مكة وسيدها أن يزوجه بكرا من كرائم البيوتات القرشية، وفكر الشيخ ثم فكر حتى هداه تفكيره وهو العارف بالأعراق والأحساب والأنساب، هداه تفكيره إلى فتاة بني زهرة آمنة بنت وهب ابن عبد مناف، فأخذ بيد عبد الله وذهب به حتى أتى منازل بني زهرة، ودخل وإياه دار وهب ابن عبد مناف الزهري، وهو يومئذ سيد بني زهرة نسبا وشرفا، فزوجه ابنته آمنة وهي يومئذ أفضل امرأة في قريش نسبا وموضعا. وبنى عبد الله بأمينة، بنى يعني إيه؟ دخل بها، البناء معروف. وبنى عبد الله بأمينة وبقي في بيت أبيها 3 أيام على عادة العرب في ذلك. كان العرب إذا زوجوا رجلا بنوا له بيتا في عند أبو امرأته، فيقيم 3 ثم يأخذ مراته ويرجع إلى أهله. حتى كان اليوم الرابع انتقل عبد الله ابن عبد المطلب بزوجه إلى منازل عبد المطلب، وعاش الفتى المرموق المحبوب والفتاة الوادعة الجميلة الشريفة أياما معدودات، لم تتجاوز عند جمهرة المؤرخين 10 أيام. يعني عبد الله عاش مع أمينة 10 أيام فقط، حياة الزوجية مدتها 10 أيام، وشاء الله أن تكون هذه الأيام عمر الحياة الزوجية في هذا الزواج المبارك. في هذه الأيام المعدودات حملت السيدة الشريفة آمنة بسيد هذه الأمة، وقد ادخرها القدر لأعظم أمومة في التاريخ، وتوالت عليها الرؤى والبشريات بجلال قدر هذا الجنين. فرأت فيما يرى النائم حين حملت به أنه خرج منها نور أضاء الأرض، وبدت قصور بصرى من أرض الشام. ولم يطل المقام بالفتى الشاب عبد الله مع زوجته آمنة بنت وهب حتى خرج في تجارة إلى الشام، وترك الزوجة الحبيبة وهو لا يدري أنها علقت بالنسمة المباركة. وقضى الزوج المكافح مدة في تصريف تجارته وهو يعد الأيام كي يعود إلى زوجته فيهنأ بها وتهنأ به، وما أن فرغ من تجارته حتى عاد. وفي أثناء عودته من الشام عرج على أخوال أبيه عبد المطلب وهم بنو النجار في المدينة، فمرض عندهم، فبقي هو عند أخواله وعاد رفاق وأصحاب الذين كانوا معه في تلك السفرة. ووصل الركب إلى مكة وعلم منهم عبد المطلب بمرض ولده عبد الله، فأرسل أكبر بنيه هو الحارث ابن عبد المطلب ليأتي بأخيه، وما أن وصل الحارث إلى المدينة حتى علم أن عبد الله قد مات ودفن بالمدينة، فرجع حزين النفس على فقد أخيه. ولم يكن للجنين عند فقد الأب إلا شهران. ورجع الحارث بدون أخيه عبد المطلب، دون أخيه عبد الله اللي هو والد النبي عليه الصلاة والسلام. وتقدمت أشهر الحمل بالسيدة الشريفة آمنة بنت وهب، وهي تترقب الوليد الذي لم تجد في حمله وهنا ولا ألما، وهتف بها هاتف قائلا: إنك قد حملت بسيد هذه الأمة، فإذا وقع على الأرض فقولي: أعيذه بالواحد من شر كل حاسد، وسميه محمدا. وبلغ الكتاب أجله، وبعد 9 أشهر أذن الله للنور أن يسطع، وللجنين المستكن أن يظهر إلى الوجود، وللنسمة المباركة أن تخرج إلى الكون لتؤدي أسمى وأعظم رسالة عرفتها الدنيا في عمرها الطويل. وفي صبيحة اليوم 12 من ربيع الأول عام الفيل، وفي صبيحة اليوم 12 من ربيع الأول من عام الفيل الموافق 70 و500 من ميلاد عيسى بن مريم عليه السلام، حيث بدأ الصبح يتنفس وآذن نور الكون بالإشراق، افتر ثغر الدنيا عن مصاصة البشر وسيد ولد آدم وأكرم مخلوق على الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فلما وضعته السيدة والدته خرج معه نور أضاء ما بين المشرق والمغرب حتى رأت منه قصور بصرى بالشام، ووقع جاثيا على ركبتيه معتمدا على يديه رافعا رأسه إلى السماء، ثم أخذ قبضة من التراب فقبضها. وقد روى الإمام أحمد وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني عند الله لخاتم النبيين، إني عند الله لخاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته، وسأخبركم عن ذلك. أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى ورؤيا أمي التي رأت، وكذلك أمهات النبيين يرين. وإن أم رسول الله صلى الله عليه وسلم رأت حين وضعته نورا أضاءت له قصور الشام. وكانت ولادته صلى الله عليه وسلم في دار أبي طالب بشعب بني هاشم، وكانت قابلته الشفاء أم عبد الرحمن ابن عوف. ولقد نعمت الأم التي ترملت في شبابها بالوليد الجميل المشرق الجبين الذي ملأ البيت من حولها نورا وسرورا، ورأت فيه السلوى عن الحبيب الغالي الذي تركه لها وديعة في ضمير الغيب ثم مات، وما إخالها إلا ظرفت الدمع سخينا أن لم يرى الأب الشاب هذا الوليد الذي يملأ العيون جمالا ومهابا والقلوب محبة. وكان أول ما فعلته السيدة آمنة أن أرسلت إلى جده عبد المطلب تبشره بميلاد الحفيد ابن الحبيب، وجاء الجد فرحا مسرورا وضمه إلى صدره ضمات خفق لها قلبه، وخففت من لوعة الحزن على الحبيب المغيب في ثرى المدينة، وذهب به إلى الكعبة. ذهب عبد المطلب بحفيد محمد إلى الكعبة، فقام يدعو الله ويشكره على ما أنعم به عليه وأعطاه، وسماه محمدا، ولم يكن هذا الاسم شائعا عند العرب، ولا تسمى به إلا عدد قليل جدا، ولكن الله سبحانه ألهم عبد المطلب ذلك إنفاذا لأمره وتحقيقا لما قدره وذكره في الكتب السماوية التي بشرت به صلى الله عليه وسلم. ولما سئل لماذا سميت هذا الولد محمدا، قال عبد المطلب: أردت أن يحمده الله في السماء ويحمده الناس في الأرض. ولعل السيدة آمنة أخبرت عبد المطلب بالرؤيا التي رآها في منامها وما بشرت به وأن تسميه إيه؟ محمدا، فتوافقت الرؤيا مع رغبة عبد المطلب، ورجع شيخ مكة وشريفها عبد المطلب هو يحمل بين يديه نسمة هي خير الدنيا على الإطلاق. وفي اليوم السابع كما هي عادة العرب نحر الجد الذبائح وأقام الولائم شكرا لله واحتفاء بالوليد الذي رأى في حياته حياة موصولة لابنه الغالي عبد الله، ومرآة صافية يرى في صفحتها المشرقة النيرة وجه عبد الله كلما أهدته الذكرى وثار في نفسه الشجن. وقد شارك البيت الهاشمي في الغبطة بالولد الجديد. فهذه ثويبة الأسلامية جارية أبي لهب ابن عبد المطلب لما بشرت سيدها بميلاد ابن أخي محمد أعتقها. وقد قال الشعراء في ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام ما قالوا ومنهم قول شوقي أمير الشعراء: ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء، إلى آخر ما قاله في حق النبي عليه الصلاة والسلام. ما هي، من هي الأمهات اللاتي أرضعن النبي صلى الله عليه وسلم؟ كانت أولى من أرضعته أمه آمنة بنت وهب، قيل أرضعته 3 أيام، وقيل 7، وقيل 9. ثم أرضعته ثويبة جارية عمه أبي لهب بلبن ابنها مسروح 4 أيام قبل قدوم حليمة عليه. وكذلك أرضعت عمه حمزة، ثويبة أرضعت النبي وأرضعت عمه حمزة بن عبد المطلب وابن عمته أبا سلمة المخزومي، فكانوا إخوة من الرضاع. ثم استرضع صلى الله عليه وسلم في بني سعد وأرضعته حليمة. وكان من عادة أشراف العرب أن يلتمسوا المراضع لأولادهم في البوادي. ليه؟ كانوا بيبعتوا الأطفال يعني ينشأوا في البادية والصحراء. ليه؟ ليكون ذلك أنجب للولد وأصح للبدن وأصفى للذهن وأبعد عن الوخم والكسل. كانوا يقولون إن المربى في المدن يكون كليل الذهن، فاتر العزيمة، ضعيف البنية. فكانوا يربوا العيال في الايه، في الصحراء، عشان يطلعوا ايه، عيال خشنين عندهم جلد وقوة وعزيمة مع الهواء النقي الصافي البعيد عن وباء وتلوث البيئة الحضرية المدنية. هذا إلى ما في نشأتهم بين الأعراب من استقامة اللسان بالفصيح من الكلام، والسلامة من اللحن، والبراءة من الهجنة. ولما قال الصديق أبو بكر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من هو أفصح منك يا رسول الله، قال: وما يمنعني وأنا من قريش وأرضعت في بني سعد. فمن ثم كان العرب يرسلون أبناءهم إلى البادية حتى يبلغوا 8 أو 10. ومن القبائل من كان لها في المراضع شهرة، يعني مش كل القبائل بتبقى مشهورة بالرضاع، لكن في قبائل كانت مشهورة أن نساءها إيه؟ يرضعن. كان لها شهرة في الرضاع وشهرة في الفصاح، ومنها قبيلة بني سعد التي كانت منها حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف أخذت حليمة النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف أرضعته، وكيف كانت نشأته عندها؟ لندع حليمة تقص علينا قصتها مع النبي عليه الصلاة والسلام لما فيها من العبرة والروعة ورعاية الله لنبيه في صغره. تقول حليمة: قدمت مكة في نسوة من بني سعد نلتمس الرضعاء في سنة شهباء، يعني سنة جدب وقحط، سنة جدب إيه؟ وقحط، على أتان. الأتان إيش هي؟ أنثى الحمار، على أتان لي، ومعي صبي لنا وشارف، والشارف هي الناقة، وشارف لنا، والله ما تبض بقطرة، يعني الناقة بتاعتها ما فيهاش ايه؟ نقطة لبن. وما ننام ليلنا ذلك مع صبينا ذاك، لا يجد في ثدي ما يغذيه ولا في شارفنا ما يغذيه. يعني حليمة ما بتاكلش، فما عندها، ما فيش في صدرها لبن، والناقة كمان ما فيهاش لبن، انسانة جدب وقحط، ما فيش أكل، ما فيش لبن. فقدمنا مكة، قالت: فوالله ما علمت منا امرأة إلا وقد عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأباه إذا قيل أنه يتيم. يعني النساء التي جئنا من البادية يلتمسن الرضعاء في مكة كلهن عرض عليه إيه؟ محمد، يقولوا مين ده مين ابوه؟ يقول ده يتيم. يقول حامل بن يتيم ايه؟ ما المرضعه جايه تاخد رضيع ترضعه عشان تاخد الايه؟ اجره. فان ارضعن لكم فاتهن اجورهن. فهي بيقول ده يتيم، طب اليتيم ده مين اللي هيدي لها اجره؟ وذلك ان كنا نرجو المعروف من ابي الصبي فكنا نقول يتيم ما عسى ان تصنع امه، فكلنا نكره ذلك. قالت فوالله ما بقي ما بقيت من صواحب امراه الا اخذت رضيعا غيري، كل واحده من النساء التي جئنا لالتماس الرضعاء خدت رضيع. حليمه لم تجد رضيعا تاخذه، فلم يبق امامها الا الايه؟ اليتيم. قالت فقلت لزوجي والله اني لاكره ان ارجع من بين صواحبي ليس معي رضيع، انا اجي كده مشوار ده كله وارجع معيش رضيع، لانطلقن الى ذلك اليتيم فلا اخذنه. قال لا عليك ان تفعلي، ماشي، عسى الله ان يجعل لنا فيه بركه. قالت فذهبت به او فذهبت اليه فاذا هو مدرج في ثوب، يعني ملفوف في ثوب ابيض من اللبن، ثوب من الصوف يفوح منه المسك، وتحته حرير اخضر راقد على قفاه يغط، فأشفقت أن أوقظه من نومه لحسنه وجماله، فدنوت منه رويدا فوضعت يدي على صدره فتبسم ضاحكا وفتح عينيه لينظر إلي، فخرج من عينيه نور حتى دخل خلال السماء وأنا أنظر، فقبلته بين عينيه وأعطيته ثديي الأيمن فأقبل عليه بما شاء من لبن. خلي بالك يا ايه، قالت لابنها ما كانش بيرضع ما كانش يشكل لبن، ساعة ما أرضعت النبي تدفق اللبن من ثديها فحولته إلى الأيسر فأبى، فكانت تلك حالة ما يرضعش إلا من الايه؟ من اليمين. ولذلك كان دائما يحب الايه؟ التيمن عليه الصلاة والسلام. ونكتفي بهذا في هذا الدرس إن شاء الله، ونواصل بعد ذلك الحديث في كيف كان النبي مع حليمة وما هي الحوادث التي عرضت له عند بني سعد. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.